حمودي انتي تدبتش محال علينا ولا بتقول للناس كانوا في ماضينا قول لي بحاجة ريت ايه هالمقصينا ايه اللي جيت جديد Yeah. تجيب طمر بينا وحال تجي علينا ولا بتقول للناس كانوا في ماضينا قول لي بحاجرين ايه النقاص فينا ايه اللي جيت جديد. شكرا.